بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. ويسرنا أن يكون ضيفنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتناول الرد والإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. هذا سؤال من المستمع محمد مختار أحمد من السودان، يقول: عندنا بعض العادات في العزاء، ومنها أن يرفع الناس أيديهم لأهل الميت ويقولون الفاتحة ويقرؤون سورة الفاتحة، فهل هذا جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمشروع في العزاء هو الدعاء لأهل الميت بالتوفيق للصبر والاحتساب وعظيم الأجر وغفران الذنوب للميت. أما رفع الأيدي إليهم وقراءة الفاتحة فليس له أصل، ورفع الأيدي ما ندري ما مراده، فإن كان المراد به المصافحة عند اللقاء هذا لا بأس به، هذا مشروع، كون يصافح المعزى إذا كان رجل أو كانت امرأة ذات محرم له كأخالته وعمته وأمه ونحو ذلك، فلا بأس أن يصافح المعزى ويقول: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك، هذا كله طيب. يقول هذا للرجل والمرأة جميعا، فيصافح الرجل ويصافح المرأة إذا كانت محرما لها كأخته وعمته وخالته. أما النساء غير المحارم فلا يصافحن، وما يفعله بعض الناس من مصافحة النساء غلط لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني في البيعة. نعم. قالت: ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فهذا يدلنا على أن المرأة الأجنبية ليس للرجل يصافحها، ولكن لا بأس بمصافحة المرأة ذات المحرم كأمه وجدته وخالته وعمته ونحو ذلك عند العزاء وعند اللقاء لا بأس، عند المقابلة إذا قابل خالتها وعمته، إذا زارها صافحها ودعالها، أو عند العزاء صافحها ودعالها، وهكذا إذا قابل الرجل عند اللقاء في الطريق أو زاره في البيت وصافحه، كل هذا طيب. وهكذا عند العزاء يصافحه ويدعو له. أما إن كان رفع أيدي غير على غير الطريق، رفع أيدي إلى السماء من غير مصافحة، هذا لا أصل له. وهكذا قراءة الفاتحة عند لقاء المعزى ليس له أصل، بل هو من البدع. نعم. كذلك يقول: إنهم يجتمعون ويقرؤون الكتاب على أساس أن ثوابه يمشي للميت، وأيضا عندما يمرون بالمقابر يرفعون أيديهم ويقرؤون سورة الفاتحة ترحما على الأموات، فهل هذا نعم؟ وهكذا اجتماعهم على قراءة وقت العزاء كله لا أصل، إنما يعزي وينصرف، يعزي ويدعو لهم وينصرف. أما اجتماعهم من أهل الميت على قراءة القرآن أو على قراءة أشياء أخرى أو للأكل والشرب، هذا ليس له أصل. وإنما السنة أن جيران أهل الميت أو أقاربهم يبعثون لهم طعاما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءنا جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. أما كون أهل الميت يصنعون طعاما ويجمعون الناس على قراءة أو على دعاء أو على غير ذلك، هذا ليس من السنة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصلاه الطعام بعد الدفن، كنا نعده من النياحه. هذا يدل على ان هذا لا يجوز ولا ينبغي وليس من المشروع، بل بخلاف المشروع. بالنسبه لرفع ايديهم وقراءه الفاتحه فوق المقابر، كذلك عند المقابر نعم، هذا لا يجوز ايضا وليس له اصل. لا ترفع الايدي عند المقابر، ولا يقرأ القرآن بين القبور، ولا عند زيارة المقابر، ليس له أصل هذا. ولكن السنة أن يدعو الموتى ويستغفر لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور دعا للأموات بالمغفرة والرحمة، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا قبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. وفي رواية أخرى يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية الغرق، يدعو لهم هكذا عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أن السنة زيارة القبور الدعاء للأموات والترحم عليهم، أما أنه يقرأ لهم القرآن أو يرفع الأيدي إلى السماء أو إلى أي إشارة فلا، هذا لا شيء لا أصل. جزاكم الله خير الجزاء. هذا سؤال من المستمع محمود العراف الإبراهيم، سوري الجنسية، يعمل في مدينة عرعر. يقول: أنا شاب متزوج، حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط وأرادت أن تذهب إلى أهلها وهي حامل، فانزعجت منها وقلت لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلقة، بهذا الكلام ولم أزد عليه شيئا أبدا، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها ولا أقصد الطلاق، وقد ذهبت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا، أو تعشيهم أو تغديهم أو تكسوهم كسوة، كل واحد يعطى إزارا ورداء أو يعطى قميصا، هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قول العلماء. قال بعض أهل العلم إنه يقع الطلاق، لكن الصحيح إنه لا يقع إذا كانت النية المنع وليس النية إيقاع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا سؤال من المستمعة نورة من الخرج، تقول: أفيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صور حيوانات أو إنسان، هل يجوز لبسه أم لا؟ الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك فإنه يزال بالطريقة التي تزيله أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه. وهكذا الثياب، وهكذا الخمر، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رؤوس الصور، إذا حك الرأس زال المحلوق، المهم لون الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يمي معه بل يخفى زال المحلوق، سواء في ذهب أو فضة أو في قميص أو في غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة. أحسن الله إليكم. الحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك. هذان سؤالان من الأخ المستمع إبراهيم محمد الشحات، مصري الجنسية، يقول: في السؤال الأول، أتيت إلى المسجد فوجدت الجماعة يصلون المغرب والعشاء جمعا لسبب ما، وقد انتهى الإمام بالجماعة من أداء فريضة المغرب وقاموا ليصلوا فريضة العشاء عقب المغرب مباشرة، وأنا لم أصلي المغرب، فهل أصلي العشاء معهم جماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك أو ماذا أفعل؟ إذا كان الواقع مثل ما ذكره السائل فإنه يصلي معهم العشاء بنية المغرب، هذا هو الأرجح، فإذا قام الإمام من الثالثة جلس هو ينتظر يتشهد يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يسلم الإمام ثم يصلي معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك، فله نيته والإمام له نيته، واختلاف النية في هذا لا يضر، اختلاف النية لا يضر على الصحيح من أقوال العلماء، فيدعو معهم في العشاء إذا كانوا مقيمين ويصلي معهم ثلاثا ثم يجلس والإمام يقوم للرابعة، فإذا سلم إمام وسلم معه ثم صلى العشاء بعد ذلك. أما إن كانوا في سفر فإنه يصلي معهم بنية المغرب، فإذا سلم الإمام من اثنتين، لأن المسافر يقصر العشاء اثنتين، فإذا سلم الإمام من اثنتين قام وأتى بواحدة تمام المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك، هذا هو الواجب. وإن صلى معه العشاء نافلة ثم صلى المغرب والعشاء وحده الفريضة فلا بأس، ولكن الأولى هو الأول حتى يحصل له فضل الجماعة في صلاة المغرب، ويصلي معهم بنية المغرب، ويجلس في الثالثة إذا كانت رباعية، إذا كانوا يصلون في الحضر في الإقامة، فإذا سلم الإمام سلم معه ثم صلى العشاء بعد ذلك. وإن كانوا في السفر صلى معهم أيضا بنية المغرب، فإذا سلموا من العشاء من اثنتين قاموا وأتى بالثالثة. نعم. سؤاله الآخر يقول: كنا نصلي جماعة بالمزرعة، وكان أمام أنظارنا بالمزرعة ماكينة رفع مياه ترفع المياه من البئر وتصبها بحوض بجوارنا، وفجأة وأثناء تأديتنا للصلاة رأينا دخانا كثيفا يخرج من جميع أجزاء تلك الماكينة، فإن تركناها فسوف يكون ضررا جسيما، فهل يجوز لأحد منا قطع الصلاة ليطفئها أم ماذا نفعل؟ نعم، إذا وقع منه هذا الحادث فإنه يقطع الصلاة أحد الجماعة لإزالة الخطر ثم يعود ويصلي معهم ما بقي، والحمد لله، لأن خطر هذا الدخان كبير، وقطع الصلاة للمصلحات المهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ غريق أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس به. وهذا فيه في الحقيقة إنقاذ من حرق قد يهلك الماكينة أو يتعدى ضرره إلى غير ذلك، فلا حرج في قطع الصلاة ثم يعود فيكمل فيبتدئ صلاته من جديد مع الإمام فيما بقي، أو يقضيها بعدهم إذا سلموا قبله. وإذا لم يكفي واحد لإطفائها فهل يجوز للجميع أن يقطعون الصلاة؟ لا، إذا دعت الحاجة إلى قطعهم الصلاة ليتعاونوا فلا بأس جميعا، إذا كان خطر عظيما فليقطعوها ثم يزيلوا الخطر ثم يرجعون ويسلموا. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة شين سين عين تسأل تقول: تركت أرانب في برميل بالشمس من المغرب إلى المغرب من اليوم الآخر بلا طعام ولا شراب، وخرجت عن البيت غافلة عنها فماتت، فهل علي إثم بذلك؟ إذا كانت غير متعمدة فلا إثم عليها، إذا كنت أيها السائلة غير متعمدة وإنما غفلت عنها ونسيت فلا حرج إن شاء الله، لكن إن كانت لغيرك فعليه ضمانها، كانت الأرانب لغيرك فعليك الضمان إلا أن يسمح أصحابك عن ذلك، أما إن كانت لك فليس عليك شيء، ولكن عليك الحذر من مثل هذا في المستقبل وأن تفعل الشيء الذي فيه الاحتياط. هذا سائل سين عين ألف يقول: حصلت خصومة بيني وبين أخواتي، فكنت غاضبا وقلت علي نذر صيام شهر إذا أنا تكلمت مع إحداهن، ولكن مضت الأيام وذهب ما كان بيني وبينهن، وحادثتهن بعد ذلك حيث لا أطيق فراقهن، فهن أخواتي، فهل يجب علي صيام ذلك الشهر الذي لم أعينه، وهل أصومه متفرقا أو لابد من التتابع لأنني أعيش في مكة المكرمة والجو بها حار، والنذر وقع مني في حالة غضب؟ نعم، إذا كان الواقع وما ذكر فإن هذا النذر ليس قربة، وإنما هو نذر لجاج وغضب، والمقصود منه منعه منع نفسه من الكلام لأخواته، فالحاصل أن هذا في حكم اليمين، هذا النذر في حكم اليمين، فعليك فرض اليمين ولا يلزمك أن يفسر الصوم، بل هذا من أحكام النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، وحكمه أنه في حكم اليمين، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه كفارة اليمين. فإذا أطعمت عشرة مساكين غداء أو عشاء أو أعطيت كل واحد نصف الصاع من قوت البلد كفى ذلك، أو كسوتهم كفى ذلك. وهكذا لو قال الإنسان عليه الحج إنما يكلف فلان أو عليه كذا وكذا أنه ما يكلم فلان، هذا كله ما فيه لك كفارة اليمين، لأنه نذر عجاج وغضب المقصود منه المنع من هذا الشيء. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة سهام من سوريا تقول: مضت على زواجي 5 سنوات ولم أرزق بمولود، وقد تداويت كثيرا عند طبيبات ولم أستفد شيئا، فهل يجوز لي أن أتداوى عند طبيب رجل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا لا بأس، إذا لم يتيسر طبيبة تعرف الداء فلا مانع من العلاج عند الرجال إذا كان عندهم دواء من أهل الخبرة الذين يعرفون مثل هذا المرض، فإنه لا حرج في هذا الشيء عند الطبيب اللي جرب المعروف بأنه يتعاطى علاج أمراض النساء وأمراض العقم. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة محمد مختار أحمد من السودان، والأخ محمود العراف الإبراهيم سوري الجنسية يعمل بمدينة عرعر، والأخت نورة من الخرج، والأخ إبراهيم محمد الشحات مصري مقيم بالقويعية، والأخت شين سين عين، والأخ سين عين ألف، وأخيرا على سؤال الأخت سهام من سوريا. مستمعين الكرام، نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.